الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونواصل بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. والدرس الماضي وقفنا عند حديث ابن عمر النهي عن المزابنة، كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما بزبيب كيلة، وإن كان زرعا بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. والمزابنة في اللغة من الزبن، والزبن هو الدفع الشديد، الدفع شدة، وهم تسمية ملائكة العذاب بالزبانية من الزبن، لأنهم يدفعون الكفار والعياذ بالله إلى النار دفعا شديدا. فالمزابنة أخوذ من الدفع في اللغة. وأما تعريفها الاصطلاحي الشرعي فقد جاء تفسيره في هذا الحديث، أن يبيع ثمر حائطه إن كان تمرا بتمر كيلا. رجل عنده نخلة فيها تمر، فيبيع ما في النخل بمكيل. والتمر أول ما يبدأ أخضر اللون، ثم يحمر ويصفر حتى يصير رطبا، ثم يجف ويصير بلحا بعد ذلك، كلما تأخر جفح وقل الماء الذي فيه. فالتمر إذا يبس نقص وزنه. لو جئت بكيلو من لو وزنت كيلو من التمر يابس بكيلو من الرطب، ثم انتظرت فترة من الزمان وزنت صار الرطب صار تمرا في نفس الكيس في نفس المعون، صار هذا الرطب تمرا. فإذا وزنته تجده ماذا؟ زاد أو نقص؟ نقص. لماذا؟ لأن الماء الذي فيه يذهب الماء فيجف، فالتمر إذا يبس نقص وزنه. فيأتي رجل يبيع التمر الذي عنده مثلا 10 كيلو من التمر اليابس، ويقدر أن الذي في النخلة 10 من الرطب، فيشتري هذا بهذا، يقول أخذ ما في هذه النخلة بهذا التمر. هذه هي المزابنة، هذه طريقة صفة المزابنة، تكون في العنب وتكون كذا في التمر. العنب أيضا يبدأ العنب إذا نضج وسوف يكون رطبا وفيه الماء، فإذا يبس صار زبيبا وصور حجمه ونقص وزنه. فالمزابنة يبيع الزبيب بالعنب أو التمر بالرطب، نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أولا لأن في هذه البيعة جهلا بالتماثل، ما في علم التساوي، واشترط في هذه الأصناف التساوي فيها، أن يتساوى الصنفان تمر بلح برطب، لا بد أن يكون الصنفان متساويين، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وفي حديث عباد بن الصامت تمر سنبلكاوي بعجوة ربع بكيلو مثلا، هذا ربا لا يجوز. من أراد أن يستبدل التمر الأقل جودة بتمر أغلى ماذا يفعل؟ يبيع التمر، يبيع التمر عنده بركاوي والغير يبيعه، وبقيمته بالدراهم يشتري عجوة أو رطب أو غير ذلك نوع آخر أجود، كما سيأتي في حديث بلال حديث بن سعيد. فقصد بلال لما باع الصاع بصاعين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو عيد الربا لا تفعل، لكن بع التمرة بع الجمعة واشتري بالدراهم جنيبا. الجمع تمر هو تمر ضعيفة، والجنيب تمر عالي القيمة. فيشترط في هذين الصنفين أن يتماثلا وأن يتساويا، فأي زيادة تعتبر ربا من ربا الفضل، من ربا الفضل. فبيع المزابن فيه ربا الفضل، لماذا؟ لأن القاعدة تقول ماذا؟ القاعدة الدرس الماضي أخذناها محمد، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا جهلت المماثلة صارت علما بالمفاضلة. نعم، لا يجوز، لا يجوز أن حتى لو دفع فرق قروش ما ينفع، لابد أن يتساوياه، أو يبيع صاحب التمر يبيعه ويشتري به يأخذ دراهم ثم يشتري بالدراهم تمر أجود، فالمزابنة يحصل فيها هذا الغرض. لا يجوز. كيف يعني نصل؟ تحايل على هذا، ايش من التحايل؟ يبيع الانسان اخر، يبيعه لاخر، يبيع الانسان اخر ويشتريه ثم ياتي بهذه الغنم ويشتري بها شراء صحيح، لا يكون قريب من بيع العين، يعني تبغى يشتري من تمر يشتريه، يشتري منه بعد ذاك يدي قروش ثاني بيقول لي ارجع ثاني اشتري من تمر اجود، ما عمل حاجه، هي هي في النهايه محصله واحده. طيب، كذلك الزبيب وكذلك الحقل، ايضا حقل الزرع، قمح مثلا فدان من القمح، القمح في سنبله، القمح في سنبل او العيش في القندول، ياتي انسان فيشتري هذا الحب في سنبله بحب معبى مكيل، كما تقول الفدان ده بيجي له 50 شوال مثلا او 20 شوال، فياخذ بهذا التمر، ياخذ بهذا الشيء، بهذا هذا القمح، يشتري به قمحا في سنبله، ايضا لا يجوز. لماذا؟ لعدم العلم بالتساوي، لا يمكن، مستحيل يكون التمر او القمح في شوالات المعبى يساوي ويماثل في الكيل يساوي ماذا في سنبل، لا بد يكون واحد ازم ثاني، يعني يستحيل في هذه الحالة أن يتماثلا، لابد أن يكون أحدهما أزيد من آخر أو أنقص. فهنا حصل جهل بالتماثل، الجهل بالتماثل يعتبر علما بالتفاضل، ولا يجوز بيع هذه الأصناف متفاضلة، لا يجوز بيعها متفاضلة، هذه المحاقرة. طيب، أخذنا حديث آخر بعده، حديث واحد. طيب، يقرأ الحديث بعده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمحاقلة وعن المزامنة وعن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. طيب، والمحاقلة في سنبلها. طيب، هذا حديث، حديث جابر بن عبد الله، اشتمل على عدة أصناف من البيوع المحرمة المنهي عنها، وهي المخابرة والمحاقلة. طيب، ذكر المخاضرة، مخاضرة هذا في أنس في الخضروات، مخاضرة ومحاقلة ومزابنة وبيع الثمر قبل بدء صلاحه، واستثنى من المزابنة العراية، سأتكلم عن العراية. طيب، هذه أربع بيوع تقدم منها نوعان، وهي وهما المزابنة وبيع الثمر قبل بدء صلاحه، بقي نوعان من البيوع وهما المخابرة. المخابرة قيل في اشتقاقه اشتقت من التعامل ببعض ما يخرج من الأرض، وقيل مأخوذ من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر كانت مشهورة بزراعة النخيل وفيها العنب، فلما فتحت صارت ملكا للمسلمين، فكان اليهود يعملون فيها عمال، هم عمال يزرعونها ولهم النصف، العامل يزرع أرض يزرع ويبذر، فصار كأنها مؤجرة، في حكم الإيجار، هذا يسمى المخابرة أو المزارعة، هذه مزارعة مشروعة، أن تؤجر الأرض للزارع فيأتي المزارع بالبذر ويحرث أرض ويسقيها ويصرف عليها، فإذا أخرج الثمرة يقاسم صاحب الأرض بالربع أو بالثلث أو بالنصف كما فعل مهد خيبر. لكن هناك صور من المخابرة منهي عنها، وهي إيجار الأرض. كيف ذلك؟ أن يؤجر صاحب الأرض أرضه لآخر، يقول هذه أرض لي منها الناحية الشرقية ولك الناحية الغربية، وتكون الناحية الشرقية مما يحاذي النهر أو مصرف المياه، فتشرب هذه الناحية الشرقية يكون حظه أكثر من الناحية الغربية، فربما زرع هذا المستأجر ربما زرع الأرض فلم تثمر إلا أرض الناحية التي هي للمالك فلا يستفيد، أو العكس يؤجر الأرض فيستفيد المؤجر المستأجر، وأما المالك الأرض فلا تنبت أرضه أو ناحيته شيئا، هذا لا يجوز، هذا المخابرة منهي عنه. يعني مثل حواشة فيها سرابتين أو ثلاث سرابات مثلا، فدان فيه حوالي ثلاث سرابات تقريبا، وكل الجدول في الناحية الغربية، شرق منه في السرابة الأولى والثانية والثالثة، فصاحب الأرض يقول للمزارع وأجر لك هذه الأرض لكن لي منها السرابة رقم واحد، يسموه البيت الأول اللي هو مشروع سليد، لك البيت الأول الثاني المربع الأول السراب الأول، ولو هذا سموه بعرف الحصاد السراب الأول دي محصول حقي أنا الباقي حق، فربما ارتوت أو شربت هذه السراب الأولى أكثر من الثانية والثالثة فيستفيد صاحب الأرض، وأما المزارع فيتعب يكون تعبان في النهاية، يكون صرف على الأرض والمحصول مشى لمين؟ للمالك، وهذا فيه إضرار به، أو العكس الأولى ربما لم ترتوي الثانية والثالثة أنتجت، الأولى ما أنتجت شيء، فيحصد السرابة الثانية والثالثة ويستفيد المزارع والمالك لا يستفيد شيئا، لذلك نهي عن هذه أنواع. لكن النسبة العامة منها من كل أرض النصف الثلث الربع من عامة الإنتاج لا بأس به، أو بالدرهم والدينار في الحديث، إلا بالدرهم بالدراهم والدنانير أو بالدينار والدرهم، يؤجر بالمال ويخلي بينه وبين الأرض فيزرع، إذا أثمرت فالحمد لله، ما أثمرت ليس عشان أنه مكنه من أرض ملكه الأرض وذهب وتركه والأرض، فهنا يجوز واحد عنده أرض عنده حواشة يأجر للمزارع بالقروش، يمسك قول في جيبه ولا لا زرع، المزارع زرع استفاد الحمد لله، زرع يعني أنتج قدر ما صرف ما ربح بقسمته، خسر هذا قدر الله ما له دخل، لأنه أجر له بالدرهم والدينار، لكن إذا أجر له ببعض ما يخرج منها فلا يحدد ناحية من الأرض، لأن هذا في الغالب يكون أرض خصب وأرض تكون أقل جودة في الخصوبة، أرض يعني بكر وأرض أخرى مستهلكة، فيقع في ذلك تقع خسارة لأحد الطرفين، والشريعة راعت عدم الإضرار، هذه المخابرة. والمحاقلة فسرت أن يبيع الحب المكيل بالحب في سنبله، حب محصول قمح في شوالة أردب أردبين ثلاثة من القمح محصودة، وآخر في مزرعته في السنابل، من يبيع عليك الدين في السنبل ده الدين السنابل الأول القمح في الحواشي بهذا القمح المعبى يقدر مدى حين تجي 20 شوال ولكن 20 شوال يمشي، فربما أنتجت المزرعة أكثر من 20 أو أقل من 20، وفي كل الأحوال هذا يعتبر بيع، أول حاجة فيه ربا الفضل وكذلك فيه أيضا شيء من النسيئة، لأنه سيأخذ وقت لحصاده وتعبئته واستلامه، فيجتمع فيه الربيان الفضل والنسيئة. هذه المحاقلة، والمحاقلة كما تقدم هي صور من صور المزابنة. المزابنة تكون في النخل وفي العنب في الكرم، وكذلك تكون في الحقل، هذان نوعان من أنواع البيوع المحرمة. هذه بيوع فاسدة، لأن هنا الفساد يتعلق بشروط البيع، وشروط البيع أن يكون المبيع معلوما، وأن لا يكون البيع محرم وبيع الربا بيع فاسد، هذا فيه ربا. وكذلك فيه غرر، أيضا فيه غرر وفيه جهالة بقيمة أو بمقدار المبيع. هذه البيعة الثانية، إذن المحاقلة والمخابرة. ثالثا في الحديث المزابنة، وقد تقدم كلام عنه. والرابع بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا مرة في الدرس الماضي، وأن هذا لا يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن في هذا غررا، في غرر، وقد لا يصلح الثمر وقد تصيبه آفة، وقد كل ذلك مما يردع على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وثالث ما هي؟ قرأ. إلا العرايا، وأن لا تباع إلا بالدرهم والدينار. يعني كل هذا أشياء، سواء كان نخلا أو حقلا زرع الحب زرع الحبوب، أو كان كرما وهو العنب، أو أي غيره من الحبوب، إذا يبيع بالدرهم والدينار لا بأس بذلك. بالقروش ما في بأس، تشتري يقول أخي أنا عايز أشتري مزرعة فيها 100 نخلة، هي غدر يقول النخلة يطلع شوال، دي بيطلع شوال، ديكم شوال، دروع شوال، يسجل في النهاية، يقول له مزرعة يطلع عليها 100 شوال، والشوال بأكيد ها قروش. شيل القروش، صاحب المزرعة يأخذ درهم دراهم ودنانير على ما في النخل، ثم يأتي المشتري فيقطع، يجيب العمال يقطع التمر يبيعه، شيء يعبيه ويبيعه، لا حرج في ذلك، سواء كان تمر أو كان حب أو كان أعلاف أو كان شيء. تبيع الأرض ما فيها، تبيع المحصول، تبيع المحصول بالدرهم والدينار بعد بدو صلاحه، لا حرج في ذلك. هنا هناك صورة سيأتي كلام عنها، وهي العراية، وهي صورة مستثناة من بيع المزابنة، هي صورة استثنائية من بيع المزابنة في التمر. يقرأ. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي مزعود الأنصاري، هو عقبة بن عمرو البدري، عقبة بن عمرو البدري، البخاري يرى أنه من أهل بدر، شهد بدرا، ومحدثون آخرون يرى أنه لم يشهد بدرا لكنه نزل بدرا فنسب إليها. مختلف، هل هو بدري شهد معركة بدر أم هو بدري يعني نزل منطقة بدر؟ خلاف بين المحدثين في نسبته. عقبة بن عمرو البدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه ثلاثة من البيوع المحرمة. أول ثمن الكلب، والكلب حيوان معروف، وقد نص هذا الحديث على تحريم بيعه، وقد وقع الخلاف في الكلب الذي ينتفع به مثل كلب الصيد، فجاء في بعض الحديث بعض الروايات إلا كلب صيد، لكن هذه الرواية ضعيف، ضعفها أهل العلم الحديث إلا كلب صيد. ومن ثم اختار الحنفية جواز بيع الكلب المعلم هو الذي فيه منفعة، ولكن الجمهور على أن الكلب لا يجوز بيعه سواء كان معلما أو كان كلب صيد أو غيره. والآن أصبحت الكلاب تباع بالعملات الصعبة، بآلاف الدولارات تباع هذه الكلاب. وقد جاء في حديث ابن عباس قال: فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. قال دار حق الكلب ولد يفتح يدك، افتح لك تراب تغبر في يدك ولا شيء، ده ثمن الكلب. اذا نهي عن بيع الكلب، والعلماء او جمهور العلماء على انه لا يجوز بيعه، فقالوا هنا النص عام والكلب هنا لم يستثني، الشريعة جاءت بألفاظ واضحة. فلو كانت كلاب المعلمة أو كلاب الصيد أو كلاب الحراسة أو الكلاب البوليسية أو الكلاب في الماشية في الحرث، إذا كانت هذه الكلاب يجوز بيعها لجاء النص وبينها، لكن النص جاء عاما. الذي ورد استثناؤه هو الاقتناء، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص كل يوم من أجله قيراطا أو قيراطا، سيربي له كلب لا حراسة لا صيد ولا الماشية ولا كلب حرث، يعني يحرس الزراعة من الحيوانات التي تأتي والبهائم تأكل الزراعة، هذا كلب يحرسها من هذه الدواب أو البهائم، هذا مستثنى لحاجة له، ما عدا ذلك تربيته منهي عنه. بعض الناس يربي الكلاب في البيت بس هواية، ويربيه في البيت ويكون كلب يكون مزعجا أو مفترسا، وربما عض هذا ونبح على هذا وأرهب أرعب هذا وأرعب ذاك. موجود بعض الناس يعتبر نوع من الحضارة نوع من، وكل هذا من التأثر بالغرب. وربنا عنده هذا الكلاب معظم جدا، كلب عندهم يعني معظم محترم واحتفى به. وقبل يوم في الـ في الـ في الأخبار توفي الرئيس الأمريكي الأسبق، فكان في العزاء وفي حفل التعبين كلبه أو كلبته ملبسين على الأمريكي، فربما قالوا يبدو عليه التأثر، حزنان زاد على وفاة صاحبه. مصور الكلب حاضر يحضر معهم المجالس ويحضر كذا، حيوان محترم عندهم، الكلب عندهم حيوان محترم جدا، والويل لمن يتعدى عليه أو يؤذيه، الويل له ثم الويل له، ربما يسجن ويعاقب بأقصى أنواع العقوبات. ده في أوروبا عندهم الكلب حيوان محترم، وحتى ربما لا يعد شتما، قد لا يكون حتى شتما الوصف بهذا الحيوان. بيعه لا يجوز، الجمهور على أن بيعه لا يجوز مطلقا. ايوه تفضل. لو كلب حزر جد ضربته بالعربي، نعم قضيه مفروض ما ارفع قضيه بعدها، انت وغانم بعد، لكن شرعا ولا يستحق ان يرفع. يعني هذا الحيوان ليس اهلا لان يحبس فيه انسان، ما خلص انا شوف كلب ثاني بس، ما اكثر عنده كلب واحد صدم بالخطأ أو أصابه أو قدر، خلاص أجل دم، ما فيش ما فيه هدر، ما فيه ذية، ما فيه تعويض وكذا، هنا لا ثمن له لأنه ليس له ثمن. نهى عن ثمن الكلب واحد. ثانيا ومهر البغي، ومهر البغي، البغي هي الزانية والعياذ بالله، تمارس البغاء وهو الزنا، فما يدفع لها ما يعطى لهذا البغي لا شك في حرمته على آخر وعلى معطي، كلاهما يأثم المعطي وهي، فلا يجوز إعطاؤها، فالمال حرام دفعه وحرام استلامه على الدافع وعليها، فهو مال محرم لأن وسيلة التكسب به محرمة وهو البغاء، وهو مال حرام، حرمته واضحة ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. وحلوان الكاهن، حلوان وأيضا ما يعطى للكاهن الذي يدعي من الغيب، يدفع للكاهن البياض، يمشي للكاهن ويدوب قرش، أو الذي يعطى للمرأة الوداعية ست الودع، تجلس وتتكلم وتدعي من غيب، تشرب الشاي والجبن وفي النهاية تدفع قروش مقابل هذا الدجل، وسمى حلوان لأنه مال مكتسب بدون تعب، ما عنده رأس مال، رأس مال مثل الكذب، مال مكتسب بلا تعب، إلى سمي حلوانا من شيء الحلو السهل، ما في تعب لا حفر ولا طلوع ولا نزول ولا لا فيها تلتل لا فيها مواصلات ولا فيها واحد قاعد بس يحلو في مكان جالس في بيت يقول الناس يقولون يحصل كذا ويكون كذا ويفتح كفك يجيب يدك يقرا كف أي واحد يكون كذا أو عنده فنجان أو يكون ما رمالي يخط في الرمل أو امرأة والداعية أو شيخ جالس في مكانه يدعي العلم من الغيب فيأتيه الناس فيتكلم لهم بأن سيحصل كذا وكذا فيأخذ ما يعطيه الناس بكل سهولة. لذا سمي حلوان الكاهن، وهذا مال حرام عليه أخذه وحرام على من يدفعه أن يدفعه، حرام دفعه وحرام استلامه على الطرفين. حلوان الكاهن ولا خلاف في ذلك، هذا مال محرم وابن على الدجل ومن ورع الصديق رضي الله عنه وارضاه، كما جاء في البخاري أن غلاما كان يخرج له الخراج، عنده غلام يعني مملوك يشتغل ويورد لسيده الصديق، فجاء له يوم من طعام فأكل منه من هذا الطعام وكان يسأله لكن هنا نسي أن يسأله، فقال من أين جئت بهذا الطعام؟ قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية، إلى زمان الجاهلية قبل يوم مسلم في واحد تكهنت له ومداني قروش، الآن أعطاني أجر هذا الكهانة، فمن هذا المال جئت بهذا الطعام. فأدخل الصديق إصبعه في فمه وقاء كل شيء كان في بطنه، تقي أي شيء طلع بطنه. بعض الروايات أنه قال اللهم إن أعتذر لك مما خالط الأمعاء، مما خالط الأمعاء في طعام يكون خلاص مشى حل دخل وزع في الجسم. فتقيأ الصديق كل طعام كان في بطنه بسبب أنه علم أن هذا كان بسبب بماذا؟ من كهانة. فهذا مال محرم لا يجوز أخذه ولا أكل ثمنه، حلوان الكاهن. والكاهن لا يجوز سؤاله ولا يجوز كذلك تصديقه، فالسؤال من عقوبته أن السائل لا تقبل له صلاة 40 ليلة، 40 يوم يصلي ما عنده فيها ولا حسنة واحدة. فقد جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. البي الكاهن عراف يسأله 40 يوم يصلي أجر ما فيه. نعم أي نعم ده بعد صلى، إذا ما صلى إذا ما صلى يبقى 8 يوم تضاعف عليه العقوبة. مش معنى ذا يأخذ إجازة 40 يوم يصلي، لا 40 يوم يصلي بدون أجر، وكمان لو ما صلى يضاعف عليه العقوبة، يبقى عليه عقوبتين بدل صلى بعربيان 0 من حسنات تكون خصم عليه، وهذه بقت سيئات مضاعف عليه. مش معنى ما يصلي، يصلي ويتوب توبة نصوحة لعل الله يتجاوز عنه، لكن لو مش قال أنا ضيوم واحد ساتري دجال تاني لي 10 فبراير ما عندي صلاة، لكن يضاعف عليه العقوبة، يكون بعد وقع فيه دخل كمان في حاجة أخطر وهي ترك الصلاة. نعم كذلك نقول صلاة 40 صباحا في حديث كذلك في شارب الخمر، أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، أي في سنن. ليس معنى هذا أنه لا يصلي، لكن يصلي وصلاته لا أجر له فيها. نعم كل ما أسكر يلحق بالخمر، سواء كان حبوب أو كان مواد تشم أو كان حقن تبخن أو كان غيرها من الأشياء المخدرة، كل ما يذهب العقل يعتبر خمر، خمر ما خامر عقل، ما خامر عقل سواء كان مشروب أو كان مشموم أو كان حقن وريدية أو كان حبوب تبلع ويشرب عليها الماء، كل هذه من تسمى تعتبر في حكم الخمر. نعم خطأ خلاص، من خطأ لا خطأ معفون عنه إذا كان فعلا خطأ ما على شيء. الحد كفارة، الحد كفارة، سلم شرب الخمر ويولد الحد، الحدود كفارة، الحدود كفارتنا. اقرا حي بعده، وحي فراه بن خديج. اقرا. أورد المؤلف رحمه الله حديث رافع بن خديج رضي الله عنه من الأنصار، واشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل. الأولى: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. مش كده؟ ثلاثة. الأولى: ثمن الكلب، وقد تقدم، خبيث، والخبث يطلق على المحرم ويطلق على الرديء أو الدنيء، يسمى خبيث كما سيأتي في كسب الحجام. خبيث يعني ليس بطيب، ويطلق على الحرام، أحيانا يطلق على الحرام أنه خبيث، يسمى بعض المحرمات خبائث. فثمن الكلب خبيث لأن بيعه حرام، طالما أن بيعه حرام إذا ثمنه خبيث، وما حرم بيعه حرم ثمنه، الشيء البيع حرام ثمنه يكون حرام، فثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث كذلك حرام. مهر البغي خبيث بمعنى أنه حرام لا يجوز أخذه. والثالث: وكسب الحجام خبيث، الحجام هو الذي يقوم بالحجام ويحجم ويأخذ على ذلك أجره، يأخذ على ذلك أجره. والعلماء في أخذ الأجر الحجام على قولين: القول الأول التحريم، والقول الثاني الجواز، وهو الراجح أنه جائز، يجوز للإنسان أن يحجم وأن يأخذ على الحجام الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطيه. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، رجل خلوه أبو طيبة وكلم مواليه أن يخفف عنه من خراجه، وأعطاه دينارا، قال ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطيه. قالوا: إذا معنى خبيث هنا يعني أنه رديء أو دنيء، رديء أو دني، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يعني الرديء، واحد عنده تمر، تمر جيد، وتمر ثاني حشف تعبان كرمش ناشف لا يأكل إلا ذو أسنان حادة، تعبان جدا وقوي يصدق به وتسمح يسمع، يستعمل الخبث في هذا المعنى، يعني الخبيث يستعمل على هذا المعنى، كما في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث مش معناها حرام، الخبيث يعني به يعني ليس خلاف الطيب. أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. واحد يكون عنده تمر، يشوف التمر التعبان المسوس والناشف والمكرمش والحشف، يقول: إذا في سبيل الله صدقة للمساكين لوجه الله، هو لو ادى ما بيأكله، لو ادى لو أكله ما بشيء، لكن دي المساكين، هذا لا يصح. إنسان إذا تصدق يتصدق بأفضل ما عنده مما تحبون، وليس مما تعافون أو مما تستقلون، فلذلك يسمى الرديء أو الدنيء خبيث، هذا هو المعنى. فكسب الحجام خبيث أي أنه دنيء أو رديء، ولو أنه حجم بدون أجر كان أفضل، لكن لو أخذ أجر هل أجر حرام؟ ليس حرام، نعم ما من حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعض الحجام دينار، ولو كان حراما لما أعطاه. هنا هنا أين الخبيث محرم؟ إذا كان الخبيث الذي فيه ضرر على الصحة وضرر على الإنسان يعتبر حراما، مثل الآن تدخين الدخان أو الصعود تنباك ده كله من الخبائث. ليه؟ لأنه مضر ويضر بالصحة ويسبب سرطانات ويسبب إنسان مشاكل ومصائب وهو في غنى عنها. لذلك الإنسان يبعد تعب هذه الأشياء حتى لا يضر بصحته ولا يهلك ماله في هذه الأشياء التي لا فائدة منها بل فيها ضرر مؤكد. يعني هذه المسائل الدخان أو الصعود الضرر فيها مؤكد ومحقق. ومن أراد أن يذهب إلى مستشفى الذرة والذين يأخذون جرعات من السرطان بسبب الدخان أو غيره سيأخذ العبرة من غيره. ولا علماء تكلم عن هذا، قال الإنسان إذا اضطر إلى أن يشتري لم يدل بالثمن يدفع ثمن لكن إثم على البائع على المشتري، يكون الطرف الثاني هو والذي أثم على هذا البيع. وهذه الآن تجارة، الآن هذه الحيوانات تباع بآلاف الدولارات، العملة الصعبة تصدر صادر من نعم عملة تعتبر من الأشياء التي تدر دخل على من الدخل قومي. نعم وهي لا يجوز. نعم أي نعم في بلاد الغرب كما سيأتي إن شاء الله في مواريث يوصون يكتبون التركة للقطة أو للكلب، تلقى الكلب قاعد عنده مرسيدس بنز بسواقه قاعد موعد دول يفتح الباب كمان يقف الكرسي ورانا في الكرسي ويفتح الباب ويركب والسواق سايبه ياخذ راتب من جمعية حقوق الحيوان، يكون عنده رصيد في البنك مسؤول منه الرفق بالجمعية الرفق بالحيوان مسؤولة من مسؤولة منه وتصرف عليه. أحد الأخوة يحكي موقف يقول ذهب في أوروبا في عيد الأضحى، عيد الأضحى مشوا اشتروا خروف وكالعادة فتح الظهرية وشالوا خروف ودخلوا جوا الظهرية وقفوا الكبود وركبوا ماشي. في الطريق شافوا العربات والنقدة وماشي وراهم الشرطة ماشي على جنب وقف على جنب قال لي حاصل بلاقيه افتح كبود افتح كبود قالوا ده شنو كيف تشيل كيف الخروف تقعده في الظهرية في الصندوق ده يخالف القانون ده كده كده دخلوا في مدرسة. يعني قال لك بقى تشوف له يا اما عربية مخصصة لنقل الحيوانات عندها عربات مخصصة او تركب قدام. فقام فين فتح العرب الكرسي ورانا وقعد الخروف قعد الكرسي عليه جوا جوا العربية قفلوا الباب وماشيين يضحوا مش مدين وين ماشيين عقدوا له ماشيين يضحوا قاعدين في الكرسي لحد ما وصلوا البيت. ده في اوروبا يعني يحتفون بالحيوانات احتفاء شديد الى درجه المبالغه احيانا والغرور. بعضهم يوصي لها بماله يوصي للقطه ويوصي بالكلب. واحد الاخوه ايضا حدثني ان له صديق مش صديق يعني وتاجر تعامل معه تعامل تجاري فساله عن بيته وافراد صديقه قال ما عندي قال انا عندي بيت واحده عندي زوجة فصل منه وعندي بيت واحدة والبيت كبرت وشق الطريقة بقى بعدها ما شغالة بيعبوه ولا سقع في البيت عايش وأنا وز معي معه كلب بس يونسه يجي داخل البيت ويونسه يجيب له أكل ويتعب حرام. يعني لأنه ما في ناس بتونس معه ما في يعني ولد ما يقعد معه الولد بيهاجر يطيش والبيت برضه مما خلاص دخلت السنة أنا بشوفه يتفوت محل ما دخل حتى يمشي ما يسأله فبكون جالس في البيت ما معه إلا الكلب ده الوحيد ما أقدر أفوت خليه قاعد ويربي. ده نتائج للتفكك اللي يعاني منه الغرب الآن فيسلي نفسه بهذه الدواء. فثم الكلب خبيث ومهر البغيء خبيث وكذب الحجام خبيث. وبين أن الخوف هنا ليس بمعنى التحريم خذ معنى أنه رديء أو دنيء والأولى أن يحجم بلا ثمن بلا أجر هذا أولى. لكن لو أخذ الأجر على ذلك هل هذا حرام؟ ليس حرام بل هو مباح وجائز. حيث بعد حيث المزابنة حيث العراية زيد بن ثابت ابن أجيل إن شاء الله الأسبوع القادم يتكلم عن العراية عن تعريف هذه العراية وهي صورة مستثنى من بيع المزابنة. المزابنة هي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر المكيل ممنوع، لكن هناك صورة مستثنى من هذا البيع المحرم تسمى العرايا، سيأتي إن شاء الله كلام عنها في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.